فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يخرج من فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجوار المنشآت

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. صدق الله العظيم.